ثم سجد فأطال السجود. ثم قالت الركعات الأخرى مثل ما قالت الركعات الأولى. ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس تحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني عبده. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره. وصلى الله وسلم. أما بعد، هذه الحديث الأربعة التي شهر رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها تتعلق بصلاة الكسوف. يقال الكسوف ويقال الكسوف. من قول قوله تعالى: في إذا بلغ بليغ البصر خسف القمر. وخسوف الكسوف ذهب نور الشمس والقمر، أو ذهب شيء من ذلك، يقال له خسوف ويقال له كسوف. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حكم ذلك، وأن هذا خسوف والكسوف آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده سبحانه وتعالى. الشمس والقمر آيتان، والليل والنهار آيتان، كلها من آيات جل وعلا. ثم يجري عليها الخسوف والكسوف ليعلم العباد أن هذين الكوكبين خاضعان لأمر الله، والصلاة فيهما كيف يأتي سبحانه وتعالى. وقد وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مات فيه ابنه إبراهيم، وكان صغيرا لم يخطب أمه جارية يقال لها مانية، فظن الناس أن الكسوة تجد موته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا إن الله الشمس والآية من آيات الله لا ينكسر لا ينكسر يوم القيامة ولا لحياة، ولكن الله يخوف بهما عباده كما قال تعالى: وما أنزل من آيات إلا تخويفا. هل إلا ليحذروا نقمته وليبادروا إلى طاعته وليخشوا عذابه سبحانه وتعالى، ويعلموا أنه على كل شيء قدير في تعذيبهم وإهلاكهم أو عافيتهم وسلامتهم، وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولما وقع البعث منادي المنادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ليعلم الناس أنه حصل خسوف. هذا النداء: الصلاة جامعة. ثم صلى بالناس ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجدتان وقراءتان، كبر قرأ الفاتحة وقرأ معها وطول، ثم ركع وأطال، ثم رفع وقرأ أيضا فاتحة ومعها أيضا قراءة طويلة لكنها دون الأولى، ثم رفع ركوعا طويلة لكنها دون الأول، ثم رفع فأطال دون الأول من الحديث جابر، ثم سجد سجدتين طويلتين، ثم قام أتى بالثانية كالأولى قرأ ثم ركع، ثم رفع ثم قرأ، ثم ركع ركوعا دون الذي قبله، ثم رفع وأطال بعض الإطالة، ثم سجد سجدتين، ثم خطب الناس. والحمد لله هذا مستفيض وصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الجلوس فصلى بأطول قيام والسجود ما رأيته يفعل صلاته قط، دل على تطول في ذلك قراءة الركوع والسجود عليه الصلاة والسلام. ويحذر من موسى يخشى أن تكون الساعة قد لا يعلم أنها تتأخر عنها لا تكون من زمان لأن خبر الأمة أنها تكون بعد ذلك ولا تكون في زمان عليه الصلاة والسلام كما تبلغ عنها فإنها لم تزل غير قائمة لما مضى بعده 14 قرن عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الفوائد أن السنة للمسلمين المبادرة في الصلاة إلى وجه الإنسان قد هزعوا من ركعته وإلى السؤال دعائي واستغفار وقد هزعوا مبادرة بالتوجه إلى الله والصلاة والذكر والاستغفار والدعاء والتكبير والصدق في حديث عائشة أن القاتل قال فادعوا الله وصلوا وكبروا وصدقوا ويأتي أسماء أنه أمر بالعتق فدل ذلك على الحديث المستحب والخشوع الصدقة وعتق الرقاب والإسلام بذكر الله التكبير وتعظيم وصلاة الخشوع كلها بعشرين ركعتين خشوع صلي ركعتين بقراءتين وركوعين وسجدتين ويصليهم بذكر الله في بيوتهم وأسواقهم ومساجدهم في كل مكان استغفارا والتوبة إليه حسب أنفسهم عما لديهم من المعاصي وفي من الفوائد يقول عليه الصلاة والسلام ما أحد أغنى من الله فيزني عبده وتمضي أبدا هذا يفيد حذر من الزنا والفواحش وأنها من أسباب غضب الله وعقابه لأنه غيور على نعمه سبحانه وتعالى غيور إذا كنت محارم وذكر الزنا لأنه يقبح الفواحش ولأنه من أسباب حسن نور القلب وذهاب نور البصيرة فالذي أذهب الشمس والقمر والكسوف فهو يوجب نور العبد وبصيرة وهداية بمعاصيه التي يقترفها وقال عليه الصلاة والسلام فاعلموا ما أعلم وما حكم قليلا ولا خير كثير ولو تعلم ما أعلم ما عند الله من العقوبة من الكوارب والعصا وما حكم قليلا ولا خير كثير وفيهم من يصلون ويدعون إلى رأوا الخشوع ويصلون ويدعوا حتى يكسر ما بهم فالسنة المسلمين هكذا أن ينادوا لها الصلاة جامعات وأن يصلوا ركعتين كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتين وركعتين وسجدتين وأن يقوموا بذلك كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكملوا الصدقة التهليل والتكبير والاستغفار وعتق الرقاب كل هذا من أسباب العافية من العقوبات فالنذر من الله كثيرة الواجب على الإسلام وعلى كل عاقل أن ينتفع بهذه الدعوة وهذه النذارة وأن يخشى الله عز وجل وأن يستفيد من الآيات حتى يعد العدة ويحذر أسباب الهلاك وفق الله منه وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء عن عبد الله بن زيد بن عاصم الوازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما من قراءة وفي لفظ أتى المصلى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله ولك في الأموال والقضاء في السبل فادع الله يغثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا خزعه وما بينما وبين صدع من بيت ولا بار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والزراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول فقال لا أدري. أما بعد هذان الحديثان الصحيحان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما يدل على شرعية الاستسقاء وهو طلب السقيا وطلب الغيث كما يقال عن الاستغاثة وطلب الغوص. والغوص يكون في طلب مياه الشدة بسبب الجد والقحط وقلة المياه. يقال استسقى طلب السقيا واستغاث طلب الغوص من إزالة الشدة. ويقال الغيث وهو المطر من طلب الغيث من الذي هو المطر. وهذا سنة مؤكدة لأن الرسول فعلها عليه الصلاة والسلام ودل ذلك على سنيتها وتأكدها. وفيها فوائد منها الضرع إلى الله واللجأ إليه وإظهار العبودية والمسكنة والانكسار للمولى سبحانه وتعالى. والله يحب من عباده أن ينكسروا إليه وأن يعبدوه وأن يعظموه وأن يذلوا له وأن يسألوا من فضله حيث قال سبحانه وتعالى استجب لهم. قال عز وجل الله من فضله. وفي من الفوائد انه ينبغي للامه ان تفعل ذلك اذا وجدت من الجد والقحط ينبغي ان يستخيف ويسال الله من فضله لان السر والضر امتحان من الله يختار بهما العباد. فالمؤمنون عند السر يشكرون وعند الضر يصبرون ويسال الله غير ذلك الهداية والرحمة والإحسان. من حديث أبو الحديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى الصحراء صلى بهم المصلى واستغاث فرفع يديه ودعا وطلب السقيا وحول رداءه مع الأيمن على الأيسر والأيسر مع الأيمن يعني قلب رداءه وتوجه لقوم يدعو بعدما قلب رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وفي حديث ابن عباس في السنن انه صلى كما يصلي في العيد فدل ذلك على ان عند جد وقحط يشرع لولي الامر والمسلمين يستغيثوا ويستسقوا ويشرع للعامه يطلب ولي الامر ذلك اذا تاخر حتى يستغيث لهم كما فعل المسلمون مع نبيه عليه الصلاه والسلام. فاذا عزموا على ذلك خرجوا صباحا ويبلغ الناس ويعلمهم ويحدد لهم الوقت ويجتمعوا. فاذا طلعت الشمس وارتفعت خرج وصلى بهم وخطب بهم وصلى بهم ركعتين وهو خير ان شاء صلى قولا ثم خطب كما في حديث عبد الله بن زيد وليسرى قدم الصلاة كما في العيد ثم خطب بعد ذلك كما في رواية أخرى بدأ بالصلاة ثم خطب. فهما سنتان ولعله فعلها صلى الله عليه وسلم تارة وتارة تارة بدأ بالصلاة وتارة بدأ بالخطبة. حديث ابن عباس أنه صلى ثم قم وصلي في العيد يعني صلى ثم خطب. وفي هذه الصلاة وفي هذا الدعاء يستغيث الله ويحث الناس على الاستغفار والتوبة والاستقامة على طاعة الله والحذر من المعاصي ويذكر الله ويمجد سبحانه وتعالى ثم يصلي ركعتين. وإن شاء قدم الصلاة ثم خطب الناس وذكرهم واستغاث لهم وطلبهم الغيث من الله جل وعلا ويجهر بالقراءة الصلاة كالعيد إن يصلي صلاة جهرية صلى ركعتين وكبر الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وبالآخر خمسا غير تكبيرة النفل ثم يقرأ بعد التكبيرات كالعيد. وله أن يخطب في الجمعة وله أن يستسقي في الجمعة كما من حديث أنس المأمور فإن صلى الله عليه وسلم استسقى في خطبة الجمعة. جاءه رجل وقال يا رسول الله تركت الأموال ووقعت سلوك ادعو الله يغيثنا وكان يخطب في الجمعة فرفع يديه ودعا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا. قال عليه الصلاة والسلام ما ذا في السماء سحاب ولا قسعة سماء خالي في الشيء وليس بينهم وبين سبع جبل معروف هناك بيت ولا دار يشاهدون الجبل عندهم فبينهم في ذلك طلع سحاب من وراء الجبل مثل الترس يعني صغيره ثم انتشرت في السماء ثم اطلقت باذن الله عز وجل. والناس في مسجدهم ما بعد خرجوا من المسجد وهذا في ايه من ايات الله القائل سبحانه انما امره الى راسه ان يقول او كن فيكون. كانت الاغاثه بسرعه بامر الله سبحانه وتعالى في حاله الدعاء والصلاه وفيه ايضا دلاله على انه رسول الله عليه الصلاه والسلام قال من معجزاته دعا في الحال دعا فوجب في الحال ما ينفع العباد ما ينفع العباد ولم يخرج الناس المسجد الا وهم يمشون في المطر. هذه من ايات الله ومن نعمه العظيمه ومن دلاله على قدرته العظيمه وانه رب العالمين وانه قال على كل شيء وان محمد هو رسوله عليه الصلاه والسلام حيث اجاب دعوته في الحال وارسل المطر في الحال على عباده المسلمين. وفي من الفوائد انه لا مانع يتكلم الاسلام مع الامام بالحاجه ويخطب ويجب على المسلمين الصلاه لكن اذا هناك حاجه لا مانع يتكلم مع بعض الناس كان يقول يا فلان يا ابو فلان يا امامنا ادعو الله لنا استغيث لنا حصل كذا وكذا مما يحتاج الى التنبيه في الخطبه لا بس يتقدم بعض المسلمين ويعملون في الخطبه مما تبدو الحاجه اليه حتى ينبه عليه مثل الخطبه. ولا بأس يتكلم الإمام لما نرى الخطبة والنصيحة أو توجيه أو تنبيه أحد ولهذا في بعض الروايات أنه لما رأى رجلا دخل المسجد ولم يصلي ركعتين قال قم وصلي ركعتين حتى المسجد وهو في الخطبة عليه الصلاة والسلام. وفيه أن دخل رجل باب من الجمعة الأخرى استمر معه المطر سبتا أسبوعا ثم تمطر جاء رجل ثم الجمعة التي بعدها وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبعه يقول الله يشفع عنا يمسك المطر فرفع يديه صلى الله عليه وسلم ودعا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على القرار ولا كان يمر الابن ولا بالشجر قال فاقلعت هي قلعت السحب في الحال وخرج الناس يمشون في الشمس. هذه ايضا من ايات الله جل وعلا وان الداعي العظيم على قدرته العظيمه وان يقول للشيخ فيكون سبحانه وتعالى ومن الدلائل على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وان رسول الله حقا فاستاجر الله دعوته بالحال عليه الصلاه والسلام في بعض الناس انه تبسم عليه الصلاه والسلام لما راى من ضعف الناس وعدم تحمله لما جاءه يقول لك ادعو الله تشفع عنه الجمعه في يوم يسال لم يطر في جمعه الاخرى يطول الانسان فهذا يدل على ضعف بني ادم انهم لا يتحملون الشيء الكثير لانه قد يخرج من بيوتهم ويضرهم ويضر انعامهم. وفيه ان لا مانع من طلب مثلها طلب اللهم حرمنا ولا علينا ولم يقل اللهم امسكها عنا قال اللهم حرمنا ولا علينا فطلع من هذا في السنه يقول اللهم حرمنا ولا علينا ما يقل امسكها قد يكون في البقره نقطه خير ففي يقول اللهم حرمنا ولا علينا اللهم على اكان وقت متوجه ومن عبد الشجر الاكان اشياء مرتفعه وطلب الهمج معروف من عبد الشجر الاراضي التي يحصل فيها النبات حتى ينفعها المطر. وفي الفوائد ان ينبغي تكرار الدعاء والالحاح بالدعاء من كرر ثلاث اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا فيشرع للخطيب ان يكرر الدعاء ويلح بالدعاء كما كرر النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء عليه الصلاه والسلام واتقى الله النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

فلما انتهى من الركعه وجلس للتشهد قاموا فاقتم من المسلمين ثم جلسوا وسلموا معه بسبب العسر وصار قرارهم قبل ان يسلم الله واحد الثاني قبل ان يسلم هذا يجوز سيد الصف الثاني فلما فرغوا من تكبيرهم قاموا فتقدموا وتاخر الصف المقدم وصلى بهم جميعا قائما وراكعا ورافعا ثم لما سجد حضر معه الصف الاول من كان مؤخرا في الاولى وسجد معه وبقى الصف الثاني يقريب الصف الاول في الركعه الاولى يحرص فلما قام من السجود انحدروا سجدوا ثم سلموا بهم جميعا وكل هذه الانواع جائزه كلها جائزه في صلاه الخوف كي يتفدى الخوف صلى الرجال والطمانه فراد ما جمعا كما قال تعالى وان خفتم فرجال وركبان فان خفتم رجال وركبان فان شق ذلك او يتيسر بسبب الاختلاط والمضاربه والمشايخه وعدم تمكن الانسان من عقل الصلاه بسبب انه مختلف مع العدل في الظهر والظهر والكدر والغم تؤخر وتؤجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاحزاب فانه اشتبك مع الكفار والاحزاب فلم يصلي العصر الا بعد غروب الشمس بسبب شغله معه بالحرب اخرها حتى صلى بعد المغرب ثم صلى بعدها المغرب بالضروره وهذا قد يقع اشتد القتال وحمل الرطيس لم يتمكنوا من الصلاه فلا مانع من تاخيرها حتى ينتهي القتال ثم يصلي المسلمون ولو فارق الوقت بالضروره ومن هذا ما فعله الصحابة في قتال العراق والغص يوم تستر يوم حصل تستر لما ضاق الفجر إذا هم في القتال محاصروا البلد بعضهم على السور وبعضهم قد دخل البلد وبعضهم على الأبواب والقتال قد حمي بينهم فأخروها حتى انتهى القتال وصلوا روحا صلوا الفجر روحا قال أنس جاء ما أحب أن أجي بها تمنع أو كما قال النهوان لأنه مخروا قهرا شدة القتال فهذا نوع من معصية الخوف والتأخير للضرورة ولو فات الوقت إن عند عدم إمكان الصلاة بسبب اختلاطهم مع العدو واشتغالهم بالضرب والكذب والغض وعدم تمكن المؤمن أن يؤدي الصلاة في تلك الحال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز عن نبي هريرة رضي الله عنه قال مع النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي وتزيينه ما تفيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا أما بعد هذه الحديث تعلق بالجنائز والجنائز جمع جنازة وكسر الجيم وقد جاء الحديث هذا هو جنازة المراد بالجنازة الميت سميت جنازة لأنها مستورة بالأكفان وغيرها ولا أحكام الجنائز لا أحكام ذكر المؤلف رحمه الله حديث في ذلك يدل على كثير من أحكام الجنائز من ذلك الصلاة على القائم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي في يوم ذي تبين خرج من المصلى وصف به وكبر عليه أربعا هذا يدل على جواز الإخبار عن الميت وأنه مات فلان ليحضر أقاربه وأصدقائه حتى يصلوا عليه وهنا يسمى منعيا يعني خبرا وهو لا بأس به إذا كان من جنس على اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كن يخبر أصحابه أقاربه رب الجيران أن الناس فلان حتى يصلوا عليه هذا لا بأس له. أما النهي المهل عنه هو الذي تفعله الجاهلية وهو ينادي على المناهي كالأذان مات فلان أو يبعث سيارات لا دوام تنادي القبائل مات فلان هذا من عمل الجاهلية هذا هو المنهي عنه. أما كل الميت يخبرون أصحابه وأقاربه حتى يحضروا هذا لا بأس به كما أخبر المرسل أصحابه بأن النجاشي قد مات ثم خرج به ويصلى فصرخ به وكبر أربعة عليه الصلاة والسلام. ويدل هذا الحديث على أنه كبر الجنازة أربع تكبيرات وهذا آخر ما ورد عن عليه الصلاة والسلام أربع تكبيرات ننجو النفس منها يقرأ الأولى فاتحة الكتاب ويصلي على الجزء الثانية ويقرا مع الفاتحه شيئا سوره قصيره او ايات فحسن. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا الفاتحه وسقط معها سوره عليه الصلاه والسلام هذا كله لا باس به. وان اقتصر على الفاتحه كفى وان زاده فافضل زياده كثيره. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي على النبي الصلاة اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره مثل ما يصلي عليه في التشهد الأخير اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إلى آخره. وفي الثاني لم يدعو يدعو الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا الدعاء العام اللهم نحيته من نباته عن الإسلام ومن توفيته من متفق على الإيمان هذا دعاء العالم وهي قد يكون ثابتة عليه الصلاة والسلام. ثم يقول اللهم اغفر لفلان الميت اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه لا أحد اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم منزلته وقسم ما تعالى واصله بما يمثل ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب غيره من الناس اللهم اغفر له من ذلك وزوجك على زوجه وزوجك على زوجه وغير أهله لا أهله كما جاء في حديث عوف بن مالك إن مسلم اللهم لا تحرمنا أهله ولا تحرمنا بعده هذه الدعوات الواردة يدعو بها الميت يرفع صوته لا يسوى لكن إذا وضع بعض الشيء حتى يعلم الناس بعض الدعاء لا بأس من باب التعليم كما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة في بعض الأحيان للتعليم وجهر ابن عباس بذلك للتعليم قال لتعلموا أنها سنة ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة هذا هو السنة ويقف على الرابعة قليلا لأن قد جاء في بعض الأحاديث مثل أبن أبي أوفى وحديث آخر ما يدعو على الأفضل يقف قليلا ثم يسلم بعد الرابعة وليس فيها ذكر ولا دعاء. وهذا لا فرق بين الرجل والمرأة والجماعة لكن الجماعة صلى عليهم جميعا نيل وثلاث وركعة صلى عليهم جميعا هذا هو الأفضل لأن الصلاة مبنية على السرعة لأنه قال أسرع من جناسة إذا كانوا جماعة فرض عليهم جميعا ذكور ثم إناث ويقف عند رأس الرجل عند وسط المرأة وقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة هذا هو السنة. أما قول بعض الفقهاء عند صدر الرجل فلا دليل عليه لكن السنة يقف عند رأس الرجل وعند وسطها وإذا كانوا جماعة جعل وسط المرأة عند رأس الرجل حتى يكون موقف واحد جماعة رجال النساء جعلت المرأة فلا وسطها حيال رأس الرجل حتى يوقف منهما موقف شرعي. وفي حديث جابر من صف على الرجال الصفوف فأخذت الصف الثاني أو الثالث هذا يبدأ أن يشرح الصفوف من صفوف كالقصاص الفريق صفوف أول ثاني وكان هكذا. قال مالك بن بيضة الصحابي الجليل إذا كانوا قليلين صفا ثلاث ولو على اثنين أو ثلاث وثلاث يقول عن المسلم أنه قال من صلى على ثلاث صفوف فقد أوجب إذا يصلي يكون ثلاث صفوف أو أكثر كان أفضل. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما دلالة على أن الرسول كبر على ميت بعد الدفن أربعة فدل على أنه صلى على الميت بعد الدفن لما صلى عليه في المسجد أو المصلى صلى عليه بعد الدفن كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأموال بعد الدفن، لكن المحرم هو صلى عليه بعد الدفن كما يفعل لو صلى عليه وحاضر بين يديه في المسجد أو المصلى. كبروا أربعا يقرأ في الأولى صلى عليه في الثانية يدعو في الثالثة ثم يكبر ويسلم كما صلى عليه وهو بين يديه. والمعروف عند أهل العلم يكون ذلك في حدود الشهر فقط، أما إذا كان أكثر من ذلك كثيرا فلا يشرع الصلاة عليه، إذا مضى عليه أكثر من شهر لم تشرع الصلاة عليه لأنها لم يرد، إنه ورد في حدود الشهر فأقل، شهر تقريبا كما كان أقل منه صلى على الميت والضائع كذلك. وفي صلاة الغائب كلام لأهل العلم، منهم من قال لا يصلى على الغائب مطلقا لأنه إنه صلى على النجاشي لأن ما صلي عليه في بلاده لأنه كفار ونصارى ما صلوا عليه فلهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخر من أهل العلم صلى على كل غائب، جاء من النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي قال هذا يدل على أنه صلى على كل غائب. وقول الثالث التفصيل، ومن كان الغائب له أهمية في الإسلام كالنجاشي كالعالم المعروف الداعي إلى الله له شأن في الإسلام أو أمير له شأن في الإسلام أو ملك له شأن في الإسلام ونحو المسلمين وصلى عليه ثم صلى النبي على النجاشي من أجل مزيد الخير له بسبب أعمال طيبة من علم فضل دعوة إلى الله أو كونه ملكا له شأن في الإسلام أو رئيس جمهورية له شأن في الإسلام ممثل في الإسلام فلا بأس أن يصلى عليه إظهارا لفضله والإحسان إليه بالدعاء. أما العاديون ليس لهم من شأن هذا لا يصلى عليه لأن الله ما كان يصلي على كل غائب إنه صلى على واحد من النجاح. والناس يموتون في كل مكان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يموت في مكة ناس في غير مكة ولم يصلي على الغائبين إنما صلى على النجاح خاص، فدل على أنه لو صلى على من كان مثله إما أن يقابل خصوصية ولا وأن هذا يخص النجاح كما قال له بعض أهل العلم ولا دليل على التخصيص، ولكن إذا صلي على من له شأنه الإسلام الحق له بالنجاشي بقيامه بالدعوة إلى الله أو لحماية المسلمين أو نشر العلم للمسلمين وغيرهم ونحو ذلك هذا يلحق النجاشي ويصلى عليه إذا كان غائبا. وفق الله من يكرم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبِّل في ثلاثة أثواب يمانية دين سعودية ليس فيها قميص ولا عمامة. وعن أم يعطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسل لها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إما يكون ذلك بماء وسدر وجعلنا في النخيرة كافورا أو شيء من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا أذنا فأعطانا حفظه فقال أشعرنها إياه. وفي رواية أو سبعا وقال إذن بميامنها ومواضع الوضوء منها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع راحلته فوقصت أو قال فأقاصت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة مرديا. وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بتكفين الميت وتغسيله. قدمت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على وجوب تغسيل الميت وعلى وجوب تكفينه وأنه يغسل كفنا ويصلى عليه، يعني ميت مسلم يجب أن يغسل من بين كفنا ويجب أن يصلى عليه ثم يشفى. وهذه من كرامة الله المسلم ورحمته لأهل أهله، أنه يغسل وينظف ويطيب ويصلى عليه بعد التكفير ويدفن ولا يجعل كذيب على الطرقات، بل أكرمه الله بتغسيله وتكفينه وتطهيره والصلاة عليه ثم تكفنه ومراقبه في الأرض حتى يخرج يوم البعث من النشور. في هذه الآية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ بثلاث أدوات بيت وريح وقصر ليس فيها مريض ولا عماء، وفق الله الصحابة وكفنوا في هذه الأدوات في ثلاث قطع ثلاث وفاء وسقط واحدة فوق واحدة من سفور يسمونه مركان بلده يقال سفور في اليمن، ضعوا على هذه اللفائف ثم ربطوها عليه وربطوها وطيبوها عليه الصلاة والسلام وصلى عليه المسلمون فرادى ثم دفن عليه الصلاة والسلام، وليس فيها قميص ولا عمامة هذا في الأفضل، وإن دفن فيها قميص وعمامة فلا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال بن عبيد كفنه بقميص، فإذا البيت فيه قميص وإمامة ولفافة أجزأ كفن، وإمامة واحدة كفن واحدة وفيها ثلث ويضبط الرأس ما فوق الرأس ويضبط ما فوق ما تحت الأرجل ويضبط الوسط حتى لا ينتشر، ثم يوضع في لحده ربوطا وتحل الربط بعد ذلك العقد تحل وتبقى في محلها الرباطات تبقى في محلها في المحلولة. وهذا الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم على يد الصحابة هو الأفضل كالرجل أن يكفي ثلاث أثواب لفائف واحدة فوق واحدة ضافية توقي رأسه ورجليه وركبته بيض أبيض من سحور أو غير سحور أبيض فرصه من القطر هذا هو الأفضل، وإن كنت فيه واحدة لفائف واحدة فلا بأس ما ساعة التكفي وأنه يكفي ولو في واحدة لا في ذلك في ثلاث أو في ثنتين يكون أفضل وأحسن والثلاث أفضل. وفي عن علي ان كفي سبعة ادوار عليه الصلاة والسلام لكن يسلم به ضعف ومحمود ما روى رضي الله عنه ان كفي في سبعة ادوار، ثم الرواية عن ابي ان كفي عليه السلام به سبعة في رواية من ضعف من طريق عبد الله بن محمد العظيم وبين حديثه. وفي هذه البقية رضي الله عنه بن سيدة الأنصارية دلالة على ان تكرار الغسل افضل، ولهذا لما مات بنت ابي زينب رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم بغاسلاتها اغسلها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك، بل رايت من ذلك يعني حسب الحال الثلاث افضل، وان غسل واحده كفى اذا اجي عليهم مره واحده كفى هذا الواجب، لكن اذا كرر الغسل ثلاث مرات او خمس مرات او سبع مرات اذا دعت الحاجه اليه ثم افضل فلا خلاف إذا كان هناك حاجة لا خلاف، فإذا أتى هذه إلى الزيادة لوسخ كثير أو لسقاط كثيرة يزال حتى ينظر، والسنة يكون ماء وسدر لأمر التنظيف التلي ماء وسدر، وإن لم يجد السدر يكون في دار السدر كالإسنان والصابون ونحو الشامبو ونحو ذلك ما ينظر، والسدر أفضل من التيسر ونفضل أن يكون فيه كافور في الغسلة الأخيرة يكون فيها كافور طب معروف صلب بالجسد يطيب الرائحة، في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور لطيب رائحة الجسم ولتصليبه وتقويته بعد الغسل ويطيب في ملامنه وأذنيه وأنباطه وملامن رجليه وقوته ونحو ياء راسه يطيب بالمسك او غيره من انواع الطين او العود او الورد السنه يطيب طيب ايضا الاخام من هذا مشروع الا المحرم فلا يطيب لها محرم ما دون محرم لا يطيب، بل يكفى في توضيح ما ياتي عن ابن عباس ان مات رجل في المحرم في عرفات فهو يغسل لما يرسل ولم يرد التكرار فالرسول بها رسول ولم يكن ثلاثا فدل على انه يكفي مره واحدين لو رسل مره بذلك اذا اجري عليه مره بذلك كفى وان كل ثلاثه فهو افضل كما تقدم الحديث العظيم. وانا اكفى رجليه يعني اشاره رجاءه وانا ابقى راسه ولا وجهه والافتشاء للمحرم ولا يقجع غير منبيا ولا يحنط والحنط الطيب لا يحنط لا يطيب اذا كان محرما بل يغسل ويكف في ثوبيه رجاله ورداءه ولا يغطى راسه ولا وجهه ولا يطيب لانه محرم. اما غير المحرم فانه يغسل ويطيب كما تقدم ويخرج من ثلاث غسلات وإن دعت هذه إلى خمس أو أكثر فلا بأس يزال في غسله إذا كان هناك حاجة أو ساحب منه ويسوق أخذه ونحو ذلك فلا بأس ويكون رسول بله وسدر إن تيسر الصدر فإن لا تيسر فبغيره من المزيلات كالإسنان كالأعراض كالشم المعروف وكالصابون والشم ونحو ما يغسل به وينظف به ويجعل في الأخيرة كفورا في المعروف ويجعل غسله الأخيرة. والسنة من الميامن خاصة من جنان يرفعها قليلا فإن خرج من شيء نجاه بخرقة هذه من بول أو غائب نظف بخرقة فنصب عليه الماء ثم يقوم بالصلاة فسادة نظف ثمن من ماء في أصابعه من ماء بعد ماء قليل نظف ثمن ويضرب أنفه أيضا من ماء ويغسل وجهه ثلاثا أفضل ثم يديه ثلاثا ثلاثا مسح رأس أذنيه رأس قدميه والصلاة ثم يصب الماء على رأسه مع السدر يغسل رأسه بالسدر رأس السدر ثم يفيض الماء على جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم يتم غسله ثلاث مرات على هذه الحالة. وإن لعب الحاجة رأى الغاسل أنه يحتاج إلى أكثر ذكر رجل أو غاسلة إذا كان المرأة تحتاج إلى أكثر زاد من الغسلات إلى خمس إلى سبع حسب الحاجة. وإذا كان مرأة أو رجل له رأس بإذن لا يطهر هذا أفضل يفتل بإذن لا يطهر يعني لم يجمع قرنان والذؤابة تجعل الذؤابة واحدة والقرنان حميلتان وتجعل كلها خلف ظهره كما قال الغاسلات بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه إزارة حقا الإزار ولا أشعرها إياه لما جعل في من البركة لما في إزار من البركة لما استجز لها عليه الصلاة والسلام فأحب أن يكون إزارا لها. والمرأة تكفى في خمسة أثواب أفضل إزار ورداء وخمار ورثافتين إزار القميص وخمار ورثافتين هذا أفضل. وإذا كنت في لفاف واحدة أو بقميص ولفاف كذا أو بقميص ولفاف وخمار كذا والأفضل قميص وإزار وخمار على رأسها ولثافتين فالأحمر في حقها. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تبعونه عن رقابكم. وعن ثورة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصارقة والحانقة والشاقة. وعن النبي صلى الله عليه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالحين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. صلى الله عليه وسلم الحمد لله. أما بعد هذه الحديث الأربعة كلها تتعلق بأحكام الجنائز والميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحا خير تقدموا لها إليه، وإن تكن سوى ذلك شر تضعون مع رقابكم. هذا يدل على شرعية المسارعة بالجنازة والبدار بها وعلى حفظها بين أظهر أهلها، لأنها إما أن تكون صالحة خير تقدم إليه إلى أولى من رياض الجنة وإلى خير عظيم وراحة من الدنيا وشرها، وإن تكون صالحة فإذا كلها عن الأهل وشر الوضع عن الرقاب رقاب الحامل لها. وفي الروايات الأخرى الذين تكلموا إذا حملوها تقول: إن كانت صالحة قدموا يقدمون لما بشرت من الجنة والكرام، وإن كانت غير صالحة غاديان وإنها أين تذهبون بها، لأنها قد بشرت بالشر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يوجب لأهل الإسلام أن يعلموا بجنائزهم وأن يحرصوا على البدار بها والإصلاح بها وعدم تأخيرها إلا لعلة شرعية. وفيه أيضا من الفوائد وجوب الاستعداد للآخرة والحذر من هذا الموقف العظيم، فإن الأجل يهجم على غيره، فينبغي أن يستعد لهذا اليوم وأن يحرص على الاستقامة على طاعة الله ولزوم التوبة من معاصيه وتقصيره حتى إذا هجم الأجل فإذا هو على خير حال. الحديث الثالث: تقول المعطية رضي الله عنها: نهينا اتباع الجنائز ولم تلزم علينا. هذا يدل على أنه لا يجوز اتباع الجنائز للنساء إلى المقابر، أما الصلاة عليها فلا بأس، لو تصلي على الجنازة في المسجد أو في المصلى أو في البيت الصلاة مشتركة بين الرجال والنساء. أما الذهاب إلى المقابر فلا تزال، لا تزور المقابر ولا تبع الجنازة، لأن الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهن عن ذلك. أما قوله ولم يلزم علينا فهذا فيما تظن وفيما ظهر لها إن لم يكن في ذلك تأثير من لعنهن أو غضب الله عليه أو نحو ذلك، بل هي النهي المطلق. وإلا هو كافر، النهي المطلق من النبي صلى الله عليه وسلم كافر للمنع، للمنع النساء من اتباع الجنائز إلى المقام، وذلك لأنهن صبرهن قليل ولأنهن فتنة، فمن رحمة الله ومن إحسانه ومن فضله على عباده منع النساء من الذهاب الى القبور واتباع الجنائز لئلا يدخلن الناس. والحديث الثالث: صبر ابو يوسف رضي الله عنه يقول: صلى الله عليه وسلم على جنازه امراه فقام وسطها. السنه اذا صلى جماع البيت المراه يقول وسطها حيال وسطها حيال عجزتها، واذا صلى الرجل يقول حيال راسه، هذا السنه. اما قول بعض الفقهاء حيا صدر فلا دليل عليه، انما السنه ان يقوم عند راس الرجل وعند وسط المراه، هذا هو السنه. والناس خلفه الا يكون واحدا فيكون عن يمينه، اما اذا كان جماعه غير اكثر فيكون خلفه، والافضل يكون صدر ثلاثه اذا تيسر ذلك. لما جاء في الحديث اذا روي عن صلى الله عليه وقال: من صلى عليه فلا تصرف الاوجب، يعني وجدت له جنه. الحديث الآخر: ما من رجل يصلي عليه أربع رجلا لا يشبه بالله شيئا كل من يشبه الشر له إلا شفعه الله به. والحديث الرابع: حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن لا يشبه له بريئا من السارقة والحارقة والشاقة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من النحاء على الوتاد وشق الثياب على ضيق القلوب، وبريئا من الصالقه وهي التي ترفع صوتها عند المصيبه، هذه بعد صالقه وهي النائحه، والشاقه هي تشق ثوبها او خمارها. فقرر المصيبه بريئا من الصالقه والحالقه والشاقه، والحالقه التي تهب شعرها او تنتره، كل هذا ممنوع، كل هذا من الكبائر، فيجب الحذر من ذلك. فلا يجوز شق الثياب على الموتى ولا لطم الخدود ولا وضع اصوات بالنياحه ولا حق الرؤوس ولا نفسها، كل هذا لا يجوز، بل هذا من الجزع المحرم. والحديث الثاني: حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود او شق الجوع او دعا بدعوى الجاهليه. الواجب على المؤمن الصبر، وهكذا المؤمنة عليهم الصبر والاحتساب والحذر من الجزع. فالجزع يكون بشق الثياب او رفع الصوت بالمكاء او رفع الخدود او حق الشعر او ما اشبه ذلك ما يدل على الجزع والتصحر. اما البكاء بدون صوت بدم العين فلا باس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده ابراهيم العين تدمع وقلبه يحزن ولا نقول الا ما يرضى الرب، فان بفراقه الى ابراهيم لنحن الموت. فيقول صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب.